لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نبدأ في القسم الثاني من كتاب تيسير الوصول إلى علم الأصول، وهو في بيان أدلة الأحكام، يعني الأحكام الشرعية، يعني ما هو مصدر الأحكام الشرعية. دليل الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، ودليل الأربعة دي متفق عليها، يعني بالنسبة لأهل السنة، ولكن أخوال الصحابة الاستحسان، مصالح مرسلة، العرف، الاستصحاب، شرع من قبلنا، سد الذرائع، هذه مسائل مختلف فيها كما سنبين إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أدلة الأحكام. الدليل في اللغة ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من الأمور، وفي اصطلاح الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والحكم الخبري، نقول ده جائز، ده واجب، ده مستحب، ده مكروه، ده حرام. وتنقسم الأدلة من جهة مدى الاتفاق والاختلاف إلى أنواع. النوع الأول هو محل اتفاق بين أئمة المسلمين، ويشمل هذا النوع القرآن والسنة، ده إجماع، ومحل اتفاق بين الجمهور، يعني اللي هو بنضيف الإجماع والقياس، يعني يبقى ما عليه إجماع هو الكتاب والسنة، فيش حد يختلف في ذلك، حتى أهل البدع بيقولوا الكتاب والسنة كان بفهمهم هم وليس فهم سلف الأمة. النوع الثاني هو محل اتفاق بين جمهور المسلمين، وهو الإجماع والقياس. النوع الثالث هو محل اختلاف بين علماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس، وهذا النوع يشمل العرف، الاستصحاب، الاستحسان، مصالح مرسلة، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي. فمن العلماء من يعتبر هذا النوع مصادر التشريع، منهم من لم يعتبره. الدليل الأول نتكلم عن القرآن الكريم. القرآن أشهر من أن يعرف، ومع هذا فقد اعتنى الأصوليون بتعريفه، وذكروا له تعريف شتى، حرص كل منهم أن يكون تعريفه جامعا مانعا، أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا. ومن هذه التعريف، القرآن هو الكتاب المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا متواترا بلا شبه. كما قلنا في يعني دروس علوم القرآن، أن يشترط في القرآن التواتر حتى يصح قرآنا، في قراءات أحد أو روايات أحد يعني تبقى زي تفسير القرآن أو يفهم بها القرآن، ولكن لا تثبت قرآن إلا بالتواتر. ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن حجة على الجميع، وأنه المصدر الأول للتشريع، بل حجة على جميع البشر. القرآن له خصوصيات أو خواص. أولا، أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن كتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل، لأنها لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها أيضا حرفت وبدلت، فالله عز وجل وكل يعني حفظ القرآن، حفظ هذه الكتب إلى يعني أهلها، وقال بما استحفظوا من كتاب الله. أما القرآن قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثانيا، القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، وإن لفظه نزل باللسان العربي، قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال باللسان عربي مبين، فليس في القرآن لفظ غير عربي. في التفسير أحيانا يقول دي باللفظ السرياني ودي لا، القرآن كله باللغة العربية، كله قرآن بلسان عربي مبين. فالقرآن هو المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالكتب السماوية الأخرى لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مجموع اللفظ والمعنى ولازل باللسان العربي المبين. قال الإمام الشافعي: جميع كتاب الله نزل بلسان العرب. وقال أيضا: ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وعلى هذا لا تعتبر حديث النبوية من القرآن، لأن ألفاظها ليست من عند الله، وكان المعنى وحي من الله. إنما أتيت الكتاب ومثله معه، وحي من الله عز وجل. وفي فرق آخر بين القرآن وبين الحديث القدسية، يعني هو أيضا الحديث القدسية وحي من الله عز وجل، ولكن لم يتعبد بلفظه ومعناه، وإن صلى الله عليه وسلم أمر أن ينسبه إلى الله عز وجل، فهو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر أن ينسبه إلى الله عز وجل، فهي منسوبة إلى الذات القدسية إلى الله عز وجل. فالإمام الشافعي يقول: ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. وعلى هذا لا تعتبر الأحاديث النبوية من القرآن، لأن ألفاظها ليست من عند الله، وإن كان معناها موحى من عند الله عز وجل. وكذا الآية يعتبر من القرآن تفسيره ولو كان باللغة العربية، وكذا ترجمته إلى غير العربي لا تعتبر من القرآن، ولذلك يكون ترجمت معاني القرآن. ثالثا: أنه نقل إلينا بالتواتر، أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، كما ذكرنا في شروط التواتر، أن يروي في جماعة تحيل العادة، يستحيل في العادة، تواطؤهم يعني اجتماعهم على الكذب عن مثلهم. هذا الشرط لابد أن يتوفر في كل طبقات السند، وينتهي خبرهم إلى حس، يقولوا سمعنا رأينا، ما يقولوش نظن أن فلان يعني أو نتواهم، لابد أن ينتهي إلى حس. ده شروط التواتر. فالقرآن نقل إلينا بالتواتر، أي أن القرآن نقله قوم لا يتوهم أو لا يتصور اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أماكنهم عن قوم مثلهم، إلى أن يتصل النقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أول نقل كآخره وأوسطه كطرفيه. هذا الشرط متواتر في كل الطبقات. وعلى هذا فما نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا يعتبر من القرآن، مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بزيادة متتابعات. هذه القراءة محمول عنها تفسير للثلاثة الأيام لكونها متتابعات على رأي ابن مسعود، ولكن لم يثبت، لم يتواتر بهذا اللفظ، فلم يصر بذلك قرآنا. رابعا: أنهم أحفوظ من الزيادة والنقصان، قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الإخوة عايزين يذكروا الاختار ولا شيء أو ممكن ينصرف، احنا يعني قدامنا خمس دقائق أو عشر دقائق على الكثير. رابعا: أنه محفوظ من الزيادة والنقصان، لقوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلا نقص فيه ولا زيادة، ولن يستطيع مخلوق أن يزيد عليه شيئا أو ينقص منه شيئا، لأن الله تعالى تولى حفظه، وما تولى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثين المفسدين. طبعا في ناس بيحاولوا أنهم ينزلوا نسخ محرفة، ولكن على طول بتتصادر لا تنتشر، لأنه محفوظ في السطور وفي الصدور. الناس لو أجدوا حتى تشكيل يعني حرف خطأ غير الموجود المتواتر بين أيديهم، تجد ناس بتنادي والجهات المعنية تصادر النسخ. خامسا: أنه معجز، ومعنى ذلك عجز البشر أجمعين على الإتيان بمثله، أو عن عشر سور أو عن سورة واحدة من مثل القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: الأول أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله عز وجل وملائكته ورسله واليوم الآخر، هي الاشتمال على العقائد يعني، وده بيغلب على القرآن الايه المكي يعني. والثاني أحكام خلقية زي بر الوالدين، صلة الأرحام، إكرام الضيوف، والعفو والصفح، وأي ذلك من الأحكام الخلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه من الرذائل. الثالث أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال وعقود وتصرفات، وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه. نحن نعرف من القرآن يعني ما تصاحب العقود والتصرفات والأقوال والأفعال. الأحكام في القرآن تنتظم نوعين: أحكام العبادات وأحكام المعاملات. أحكام العبادات زي الصلاة والصوم والحج والنذر واليمين التي يقصد بها تنظيم علاقة العبد بربه، وأحكام المعاملات عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وما يقصد به تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء كانوا أفرادا أو أمما أو جماعات، ويتسمى أحكام المعاملات. وقد بينت في بحثي السابق في علوم القرآن المحكم والمتشابه والخاص والعام مطلق المقيد والناسخ والمنسوخ، فلا أطيل بتكريره في هذا البحث وأقتصر على ذكر المجمل والمبين. وإن كانت هذه الأمور من الأصول الفقه يعني كان ينبغي أن تذكر هنا أيضا يعني، ولكن الكتب يعني كانت تكمل يعني بعضها بعضا. المحكم والمتشابه هندرسه في غاية الإحسان في علوم القرآن الخاص والعام المطلق والمقيد ناسخ والمنسوخ. يبقى هنا المجمل والمبين. يقول عبد الله بن صالح الفوزان في شرح قوله في الورقات: والمجمل ما افتقر إلى بيان. فقوله ما أي لفظ افتقر أي يحتاج إلى بيان إما بقول أو فعل، لأن المراد منه لم يتضح، وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما، إن فيش معنى ظاهر ومعنى باطن. طبعا في معنى ظاهر يجب القول بالظاهر حتى يدل الدليل على أنه غير مراد، ولكنه يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما أو أحدهما على الآخر. أسباب الإجمال ثلاثة: عدم معرفة المراد، من أسباب الاشتراك في الدلالة، وهذا إما في المركب أو المفرد، فالمركب هو مكان الإجمال منه بالنظر المطلوب من التركيب، فقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، فالناس يختلفون من بيد عقدة النكاح، وإن كان الراجح أنه هو ولي المرأة، بعضهم يقولون الزوج، فدي كلمة مجملة محتاجة لبيان من اللي يعفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، الاحتمال أن يكون الزوج أو يكون الولي. والمفرد إما اسم كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أيضا كلمة قرء في اللغة يعنى بها الأطهار ويعنى بها الطهر والحيض، فهل هي المراد الحيضات ولا الأوقات الطهر؟ فالقرء متردد بين معنيين الطهر والحيض، فدي كلمة مجملة ثلاثة قروء، ولذا وقع الخلاف بين العلماء، ولكن الراجح تكون إيه؟ الحيض ولا الطهر؟ فطلقوهن لعدتهن. لو الواحد ما يحب يطلق زوجته يطلقها وهي مستقبلة العدة، ما يطولش عليها العدة. يجوز يطلقها في الحيض؟ لا. يجوز يطلقها في طهر جامعة فيه؟ ممكن يكون حملت فهو بيطول عليها العدة، يبقى لابد أن تحيض وتطهر تبدأ العدة بقى أما تطهر، فهو إذا أراد يطلقها لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامع فيه، وينتظر لحد ما تحيض وتطهر ولا يقربها، فهي كده ايه مستقبله الايه فطلقوهن لعدتهن بدء العده بتاعتها وتبدا بايه بطهر. يبقى الراجح الايه ان القرء هو الاطهار، يعني هي طاهر بعدين تحيض وتطهر، يعني ثلاث اطهار بكده ايه بتبين منه. وقد يكون المفرد فعلا كقوله تعالى والليل اذا عسعس، لتردد بين أقبل وأدبر، عسعس يعني أقبل أو أدبر ليه لما يجي أو ينصرف، أو حرفا كقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لتردد منه بين ابتداء الغاية أو مبدأ المسح من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار، أو تكون للتبعيد فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد، يعني عشان تتيمم على القول أنه هو لابد أن يكون له غبار، لابد أن يكون فيه تراب على الجدار مثلا وعلى الأرض، لكن افرض أنت في مكان مغسول ما فيش فيه تراب، فهل يصح أن تتيمم على الجدار وليس عليه تراب؟ لا يصح. وإذا وقع الخلاف في ذلك ويزول الإجمال فيما ذكر إلا بتعيين المراد. فدي كلها أنواع من المجمل، يعني هو هي كلمة أو حرف يعني مش معناها بيتردد بين عدة معاني. عدم معرفة الصفة ده برضو مجمل ويزول الإجمال ببيان الصفة، زي أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة مش موجود في القرآن، بقى موجود في السنة، إنسان يستقبل قبلة ويكبر ويقرأ معهم القرآن، ده بيان أو بيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة. مثال قولي وأقيم الصلاة، فإن صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، فحصل بيانها بالقول والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الأمر إيه آت الزكاة، كيف الأنصبة وكيف المقادير التي تخرج، وكل هذا مبين في السنة. عدم معرفة المقدار، يبقى ده عدم معرفة الصفة يزول ببيان الصفة. عدم معرفة المقدار ويزول الإجمال ببيان المقدار، مثال قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان، فحصل بيانه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لما عرف المجمل عرف، لما عرف المجمل عرف البيان لافتقار المجمل إليه، وهو لغة الظهور، البيان والظهور والوضوح. قال بان الشيء وتبين بمعنى اتضح وانكشف. وأما في الاصطلاح فهو يطلق على التبيين وهو فعل مبين، ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل. والمصنف جرى على الأول وهو الأشهر، فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه، وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء. ومنهم من يطلق على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. دلالة القرآن على الأحكام، قدمنا أن القرآن قطعي الورود أو ثابت قطعا، زي التواتر، يعني بنجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحديث المتواتر، والتاني الحديث الأحد بيبقى ظني الإيه الثبوت، يعني غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لتوفر يعني شروط الصحة في الإيه في الحديث. لكن القرآن كله قطعي ثبوت لأنه متواتر. قدمنا أن القرآن قطعي الورود أي ثابت قطع الوصول إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقيني بصحة المنقول، فأحكامه إذن قطعية الثبوت، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. فتكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فده واضح، يعني مش محتاج يعني إيه يعني بيان. فالمئة قطعية الدلالة على ما دلها، وتكون ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فتكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة ظنية، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالتبرم أحياض يبقى تبدأ بالحيض وتنتهي بالحيض، وده طبعا مرجوح كما بينا. ولو قلنا تبدأ بالطهر يبقى تبدأ العدة بالطهر وتنتهي بالإيه بالطهر. فلفظ القروء يحتمل أن يراد به الأطهار أو الحيضات. فهذا ما تيسر في الدليل الأول من أدلة الأحكام هو القرآن الكريم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.